ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد

بل أنتم قوم تفتنون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله إذا أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يفلحون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة عقرط يفسدون في الأرض ولا يفلحون قالوا تقاسموا بالله وأهله ثم لنقولن لوليه ما تجدنا مهلك أهله وإنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا

إنهم أناس يتطهرون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله قل الحمد لله وأمطرنا عليكم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أه أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ ما كان لكم أن تنبتوا شجرا إله مع الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء وأنزل لكم من السماء إماءً

الضر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما تتذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح نشرا ومن يرسل الريح نشرا نشرا بين يدي رحمته إله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تتذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا والنهار مبصر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل آتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل آتوه داخرين وكل آتوه داخرين وكل أتوه داخرين وكل

إمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وأوحينا إلى ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني إنا ردوه إليك صدق الله العظيم. كنا نستمع إلى ذي التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية. أثور تليفون 750-373 أثور. الهندسة الصوتية إدارة محمود علي حسن. الزعفران تليفون 826-257 الزعفران. هندسة الفراشة والإدارة إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده. الزعفران تليفون 826-500 الزعفران.